هتقولي كنت انت ما كنت زمان واخلص قلبي مش عوبك انت وانت رمي ودستو. هتقولي كنت انت ما كنت زمان واخلص قلبي مش عوبك انت وانت رمي ودستو. واذا كنت انت انا كنت لمونتي كريستو. انا كنت لمونتي كريستو. شبكة. احنا اللي طعمنا الصنارة واحنا اللي غرقنا السمكة لبسنا الشمس النضارة. لو انتوا اللي رميتوا السمكة احنا اللي طعمنا الصنارة واحنا اللي غرقنا السمكة لبسنا الشمس النضارة. والجد يحب الداد ولا حد احسن من حد. والجد يحب الداد ولا حد احسن من حد. والجد يحب الداد ولا حد احسن من حد. وانت ولا عجبك حد سديتك قلبي رفضته. انا كنت لمونتي كريستو. شبكة. احنا اللي طعمنا الصنارة واحنا اللي غرقنا السمكة لبسنا الشمس النضارة. لو انتوا اللي رميتوا الشبكة احنا اللي طعمنا الصنارة واحنا اللي غرقنا السمكة لبسنا الشمس النضارة. والجد يحب الجد ولا حد احسن من حد. والجد يحب الجد ولا حد احسن من حد. والجد يحب الجد ولا حد احسن من حد. وانت ولا عجبك حد واديتك قلبي رفضته. انا كنت لمونتي كريستو. اول ما ترمي ترمينا ونعلمك دق الطبل يلف وتدق علينا. نعلمك ضرب النبلة اول ما ترمي ترمينا ونعلمك دق الطبلة يلف وتدق علينا. طب خد من قلبي وصور ياللي حتسينا المر. طب خد من قلبي وصور ياللي حتسينا المر. وانا حر وانت حر سيب قلبي اللي استعمرته. انا كنت لمونتي كريستو. اول ما ترمي ترمينا ونعلمك دق الطبلة يلف وتدق علينا. نعلمك رمي النبلة اول ما ترمي ترمينا ونعلمك دق الطبلة يلف وتدق علينا. طب خد من قلبي وصور يا ياللي حتسينا المر طب خد من قلبي الصوت ياللي حتسينا المر طب خد من قلبي الصوت ياللي حتسينا المر وانا حر وانت حر سيب قلبي اللي استعمرته انا كنت دي مونت كريستو يا سي كنت دي مونت كريستو يا سي كنت دي مونت كريستو انا كنت دي مونت كريستو هتقولي كنت انت ما كنت زمان وخلص قلبي مش عابك انت وانت رمي ودستو هتقولي كنت انت ما كنت زمان وخلصتو قلبي مش عابك انت وانت رمي ودستو واذا كنت انت انا كنت دي مونت كريستو يا سي كنت دي مونت كريستو انا كنت دي مونت كريستو يا سي كنت دي مونت كريستو انا كنت دي مونت كريستو يا سي كنت دي مونت كريستو انا كنت دي مونت كريستو يا سي كنت دي مونت كريستو